بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن الطلاق كما ورد لمن أخذ بالساق، يعني الزوج إذا كان عاقلا رشيدا وبالغا، يعني مكلف، فلا يقع طلاق المكره، لأن الطلاق من حق الزوج، وليس لأحد أن يكرهه على ذلك إذا كان جائز التصرف كما تقدم. نعم. ويملك الحر ثلاث تطليقات، والعبد اثنتين، سواء كان تحته حرة أو أمة. الحر له ثلاث تطليقات: طلقتان رجعية، ما دامت الزوجة بالعدة فله حق المراجعة، وأما الثالثة فإنها تكون بعدها بائنة، وليس له عليها سبيل، ولا تحل له إلا من بعد أن تنتهي عدتها، ثم يتزوجها زوج آخر ليس بنية التحليل، بل بنية البقاء والاستمرار والزواج الصحيح. أما لو تزوجها بنية التحليل فإن ذلك باطل، ولا تحل الزوج الأول. العبد. وأما العبد فإنه لا يملك إلا طلقتين: الطلقة الأولى رجعية، والثانية تكون بائنة، سواء كانت زوجته حرة أو مملوكة، فهو لا يملك إلا طلقتين. فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل للزوج الأول حتى تتم عدتها وتتزوج زواجا صحيحا ليس بنية التحليل. ولا يكفي العقد والدخول، يعني بدون جماع، لأن امرأة كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلقها زوجها الطلقة الثالثة وتزوجها رجل آخر، وحاولت أن تتخلص منه لترجع لزوجها الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تريدي أن ترجع إلى رفاعة. قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع. وهذا بشرط أيضا أن يكون حينما تزوجها بنية البقاء والاستمرار، أما إن كان في نية أحدهم التحليل فقط فإن الزواج باطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل، لعل الله المحلل والمحلل له. وكذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. فإذا يجب أن نلتزم بهذه الحدود، ونعرف أن الطلاق أمر لا يرغب به، بل الأفضل السعي إلى الإصلاح والمصالحة بين الزوجين، ولا يلجأ للطلاق إلا للحاجة الضرورية. إذا لم يمكن البقاء مع الزوج واضطر إلى الطلاق فهذا مخرج، وإلا فالأفضل الحرص على البقاء والاستمرار. فقد ورد أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والله أعلم. ولا يحل جمع الثلاث، يعني ليس من السنة أن يطلق ثلاث تطليقات جميعا، والخلاف في هذا قائم. لو حصل هل يقع ثلاثا أو تقع واحدة؟ على خلاف بين العلماء، مرجعه في ذلك إلى العلماء الكبار لمن حصل عنده مشكلة في هذا الشيء. ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. مسألة الطلاق في طهر قد مسها فيه أو في حيض، هذه يسمى طلاقا بدعيا يحرم. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن، لأنه إذا طلقها في حيض أو في طهر قد مسها فيه فإن العدة ستطول على المرأة، لأن الحيضة التي فيها والطهر الذي فيه أو الطهر التي هي فيه لا يحسب من العدة، فلا بد من ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار بعد الطلاق. فقصة ابن عمر رضي الله عنهما معروفة، ولكن فيها خلاف، هل أن النبي عليه الصلاة والسلام حسبها عليه طلقة أو لم يحسبها، لأن اختلفت الروايات. في بعض الروايات يقول: فحسبت علي، يعني طلقة، فمعناه أن الطلاق يقع ولكنه محرم، وكذلك الطلاق بالطهر الذي قد مسها فيه، لأنه لا رجعة إلا بعد طلاق، وقد قال: مره فليرجعها. فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلق أن يطلقها إلا بطهر لم يمسها فيه، حتى لا تطول عليها المدة، فالعدة تبدأ من أول حيضة بعد الطلاق الذي طلقها فيه. فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يضيق عليها. نعم. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها. هذا بناء على الخلاف السابق، فإنه لا يعد الطلاق واقعا يقينا إلا إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، أما إذا طلقها بطهر قد مسها فيه أو في حالة حيض فإن بعض العلماء يرى أنه لا يقع إلا بعد أن تنتهي هذه، بعد أن تطهر من الحيض. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يطلق إلا طلاقا سنيا كما أمر الله في سورة الطلاق. وعلى المسلم أن يتق الله وألا يضيق على المرأة أو يحاول أن يضرها، بل يتق الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها وهو لا يريدها طلقة واحدة تبقى في بيته لها كل الحقوق ما عدا القسم، وعليها أن تبقى هي أيضا ولا تخرج، بل عليها أن تعرض نفسها له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله عز وجل حكيم عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من طلق الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فبعض الجهلة يرمي الطلاق ولا يبالي في أي وقت كان. نعم. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصبها أو تحيض. يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أنت طالق للبدعة، يعني طلاقا بدعيا وهو الطلاق في حالة الحيض أو في حالة الطهر الذي قد مسها فيه، بل عليه أن يصبر حتى تكون في طهر ولا يمسها إذا كان قد عزم على طلاقها، فيطلقها التزاما بقوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله عز وجل أرحم الراحمين، هو الذي شرع وبين الطلاق ولم يضيق علينا، جعل طلقتين فيهما فسحة وفرصة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجوع. فلذلك لا ينبغي لها أن تخرج من بيته مباشرة، فربما زاد الخلاف، ولا ينبغي له هو أيضا أن يخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولا يخرجنا أيضا، الله عز وجل نهى الرجل أن يخرجها ونهى المرأة أن تخرج. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال؟ نعم، هذه ثلاث حالات. إذا كانت المرأة غير مدخول بها، أو أنها قد يئست من الحيض، أو أنها في حالة حمل، فإنه متى طلقها طلقت، سواء قال سنة أو بدعة لا أثر لكلامه، لأن المرأة الحامل لا تنتهي عدتها إلا إذا وضعت حملها، والتي لم تحض فإن عدتها فإنه ليس لها عدة، يعني إذا لم يدخل بها، التي لم يدخل بها ليس لها عدة، كما ذكر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما الآيسة من الحيض، سواء لكبر سن أو لغيره، فكذلك إذا طلقها تطلق، وعدتها ثلاثة أشهر، مثل المرأة التي لم تحض لصغر سنها، والله أعلم. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي. فلو قيل له ألك امرأة قال لا، ينوي الكذب لم تطلق، فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. هذا الكلام يدل على أن الطلاق جده جد وهزله جد، فإذا طلقها طلاقا صريحا، سواء بكلمة طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، فإنها تطلق ولا شك في ذلك. لكن لو سئل هل طلقت امرأتك وقال لا وهو يريد الكذب، فإنها لا تطلق. لكن إذا قال لو سئل هل لك امرأة والشيء هذه، إن قال ألك امرأة فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. إذا قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، نعم تطلق ولو نوى الكذب، لأنه كما في الحديث جدهن جد وهزلهن جد، فإذا قال طلقتها أو هي طالق أو هي مطلقة فقد طلقت، سواء كاذبا أو صادقا أو مازحا. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. هذه الكلمات كما سمعنا عند المؤلف يحكم بطلاقها لأنها كناية صريحة. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ يعني هل تخير النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه يعد طلاقا؟ الجواب لا. لكن لو قالت نعم أختار الطلاق أو لا أريد البقاء معك ونحو ذلك وقد خيرها فإنها تطلق. نعم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس، يعني لو فارقها، لو طلقها أو خيرها، لو خيرها ثم سكتت حتى فارقت المجلس فإنه ليس لها خيار بعد ذلك. إلا أن يجعله لها فيما بعده، يعني إذا قال متى شئت الطلاق فأنت طالق، فإذا شاءت ورغبت الطلاق طلقت. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهي في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. نعم، إذا قال أمرك بيدك أو متى شئت أو نحو ذلك فإنها مخيرة، متى شاءت طلقت نفسها، إلا أن يتراجع عن كلامه قبل أن تختار. نعم، نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه وإلى كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه وإلى كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يديم علينا نعمه وعافيته ويرزقنا شكرا. ونصيحتي لطالب العلم في هذا الباب وغيره من أبواب الفقه أن يرجعوا إلى المراجع والشروح المفصلة بالأدلة حتى يكون أكمل للفائدة، ولا يعتمد على هذا الشرح المختصر من أجل أن لا يطول الوقت. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الرجوع للكتب المفصلة ليستفيد، وبالله التوفيق.